قبل البدء أود الإشارة إلى اشتباه وقع أمس. نسب إلى السيد الخوئي أمس بأن السيد الخوئي يفصل بين الهدية الخطيرة والهدية غير الخطيرة، والصحيح أن السيد الخوئي يلتزم بوجوب الخمس في كليهما، والمفصل هو الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاه والمصنف، وما أجريناه من الإشكال والخجل جانب في حق هذين. السيد الخوئي يلتزم بالتالي بأن التقييد في رواية علي بن مهزيار تام، مفاده وجوب الخمس في خصوص الهدية الخطيرة، لكن لا دلالة له على عدم وجوب الخمس في الهدية غير الخطيرة، فحينئذ هي ساكتة عن ذلك، فنلتزم بثبوت الخمس في الهدية غير الخطيرة إما بالقول بعدم الفاصل أو ما شابه. هكذا أفاد في مستند العروة الوثقى، وقد نسبنا له بالأمس ما ليس من كلامه، فلأجل ذلك أحببت التنبيه والعصمة لأهلها. الكلام الشيخ التبريزي أيضا يرى أن الخمسة مطلقة في الخطيرة، الحقيرة لا يرى الخمس، ما أدري بس اللي في المنهاج أنه لا يفصل، والذي في مجلس الدرس لا يفصل بين الخطيرة والحقيرة كما جاء في مستند العروة الوثقى، وتنسخ بأن القيد في المقام وإن كان ليس من القيود التي لها مفهوم، لكن حذرا من لغوية القيد عمدة ما يستفاد منه أن القيد المذكور في المقام يدل على وجوب الخمس في الخطيرة وساكت عن عدم وجوب الخمس في غير الخطيرة، فلا دلالة له على عدم الوجوب، فعندها نرجع إلى القول بعدم الفاصل فنتمسك لإثبات الوجوب في الحقيرة بذلك. عين كلام المستند تماما. الكلام بعد ذلك يقع في ضمن نقاط. النقطة الأولى في جواز تأخير دفع الخمس إلى ما بعد مرور الحول. كان كلامنا فيما تقدم في أن الخمس هل يتعلق بمجرد ظهور الربع وحصول الفائدة، أو أن الخمس لا بد فيه من مرور حول كامل لكي يقال حينئذ بتعلق الوجوب. ذكرنا أن في المسألة قولين، القول الأول هو قول ابن إدريس وهو القائل بشرطية مرور الحول كما في الزكاة، والقول الثاني هو قول مشهور الأصحاب وهو القائل بأن الخمس واجب في أرباح المكاسب مطلقا بمجرد ظهور الربح وحصول الفائدة دون ما قيدية بقضية مرور الحول كما مر بيانه في البحث السابق. يقع الكلام الآن بناء على الفرع السابق، وهو أن الخمس يتعلق بذمة المكلف بمجرد حصول الربح والفائدة، فهل يجب على المكلف الدفع فورا، أو يجوز للمكلف أن يقوم بعملية تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة؟ المعروف بين الأصحاب بل الدعي عليه الإجماع هو جواز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة، وعللوا ذلك إرفاقا بالمكلف واحتياطا من جهة المعونة. يمكننا أن نستدل على ذلك بدليلين ذكرهما المصنف في المقام. الدليل الأول التمسك بالسيرة القطعية الموجودة في المقام بتقريب، إن السيرة القطعية العملية القائمة من المتشرعة على ذلك، بمعنى أن سيرة المتشرعة القطعية العملية قائمة على تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة، حيث لا يرتاب أحد منهم في جواز تأخير الدفع إلى نهاية السنة، كما أنه لا يبادر أحد منهم إلى إخراج الخمس بمجرد ظهور الربع. وهذا يعني أنه لو كان وجوب الخمس فوريا بحيث لا يجوز تأخير الدفع إلى نهاية السنة لكان هذا الأمر من الواضحات، وعدم وصول شيء إلينا بل وصول سيرة متلقاة يدا بيد من عصر المعصوم إلى يومنا على خلاف ذلك كاشف عن أن المعتأن الوارد هو جواز التأخير لا جواز لا وجوب المبادرة والدفع فورا. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به في المقام هو إنما دل على استثناء المؤونة يدل بالملازمة العرفية على جواز التأخير باعتبار وضوح أن المؤونة المستثناة للمكلفين قد تكون تدريجية وقد تكون دفعية، بمعنى أن المكلف يحصل ربحه الذي يمكنه أن يستثني من خلاله مؤونة سنته دفعة واحدة، وقد يحصل ربحه على نحو التدريج، والغالب بل لعله الواضح أن المكلفين في تحصيل أرباحهم تكون أمورا تدريجية، فبالتالي تكون المؤن المستثنى أمورا تدريجية. فبناء على أن المؤن التي تستثنى بالنسبة للمكلفين تكون تدريجية لا دفعية أو معلومة من أول الأمر، فعندها إذا دل دليل على تقدم حق المكلف في مؤونته لمدة سنة على الخمس فلا بد أن يستثني مؤونته لسنة كاملة، ثم بعد ذلك إذا طمن عنده شيء من أرباح المكاسب وجب فيه الخمس، كان مفاد ذلك عرفان أن حق صاحب الخمس إنما يكون في طول استيفاء المكلف حقا من مؤونته التي يحتاجها وتصرفاته التي يراها في ذلك المال خلال سنة كاملة، سواء كان من أجل الاسترباح أم كان من أجل الصرف في مؤونته. وهذا يعني أن وجوب الإخراج لا يكون إلا بعد مرور سنة كاملة، إذ أن العرف يرى أن إبقاء الاستثناء إلى سنة يستدعي أن الإخراج إنما يكون بعد الاستثناء، فملازمة عرفية بين الإخراج والاستثناء، فمتى ما أتم الاستثناء وجب الإخراج، ما لم يتحقق الاستثناء فلا يلزم الإخراج. هذه الملازمة العرفية دالة على أن الإخراج يجوز تأخيره إلى نهاية السنة ولا يجب المبادرة إلى الدفع فورا بمجرد حصول الربح، وإن تعلق بالذمة الحق نتيجة تحقق الربح عند المكلف. هذان دليلان ذكرهما المصنف في المقام والإنصاف تمامية كلا الدليلين، ولا قدشة فيهما ولا مجال للمناقشة فيهما بوجه. الفرع الثاني في محل البحث وهو تحديد بداية السنة، فهل أن بداية السنة تكون بحصول التكسب أو بداية السنة تكون بحصول الفائدة؟ وبعبارة أوضح، عرفت فيما تقدم أن الخمس متعلق بما زاد على مؤونة الإنسان خلال سنته، فعندها يقع الكلام في مبدأ هذه السنة التي يحسب الإنسان خمسها بعد استثناء المؤونة منها، هل مبدأ السنة حصول الكسب أو مبدأ السنة بداية التكسب؟ اختلف الأصحاب في هذه المسألة على قولين. القول الأول التفصيل بين الفوائد، فإن كانت الفائدة حاصلة نتيجة اكتساب حكم، وإن كانت الفائدة حاصلة نتيجة حصول فائدة اتفاقية فحكم آخر. إن كانت الفائدة حاصلة نتيجة اكتساب فلا ريب أن مبدأ السنة حينئذ هو الشروع في الاكتساب، أما إذا كانت الفائدة حاصلة بنحو الفائدة الاتفاقية كالهبة والهدية والجائزة والعطية، فمبدأ السنة حينئذ هو حصول الربح. وقد اختار هذا القول مشهور المتأخرين من أصحابنا كالشهيد في الدروس وصاحب الحدائق في الحدائق والشيخ الأنصاري والسيد اليزدي في كتابه العروة. القول الثاني أن يقال بأن مبدأ السنة في الخمس إنما هو عبارة عن حصول الربح، بلا فرق بين كون الربح حاصلا نتيجة الاكتساب وبين كون الربح حاصلا نتيجة الفائدة الاتفاقية. فمبدأ حساب السنة إنما هو حصول الربح، فمتى ما حصل الربح تعلق الخمس حينئذ. وقد اختار هذا القول الشهيد الثاني في كتابه الروضة البهية، واختاره صاحب المسالك، واختاره صاحب المدارك، واختاره صاحب الجواهر، واختاره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف وقدس الله أسرارهم جميعا، وهو الذي استوجهه المصنف أعلى الله مقامه ودامت أيام بركاته في المقام. هذا ما يتصور من قولين في المسألة. لا يخفى أنه بناء على القول الثاني في مبدأ تعلق في متعلق موضوع الخمس، وهو أن موضوع الخمس مطلق الفائدة أو التكسب، لن نحتاج إلى هذا الخلاف، لأننا إذا قلنا بأن مبدأ تعلق الخمس هو التكسب عبارة عن حصول الاكتساب، فعندها سوف يكون الأمر واضحا. هكذا قد يتصور، لكن هذا التصور فاسد. الخلاف مبني على كلا القولين، سواء قلنا بأن تعلق الخمس يكون بالتكسب أم كان موضوع الخمس مطلق الفائدة، وذلك لأن كلامنا في حصول في أن بداية السنة الخمسية هل هو حصول الكأس أو حصول الربح. إذا كان هذا عبارة عن حصول الكأس فيجري على القولين، إذا كان على حصول الربح أيضا يجري على القولين. فتخصيص محل البحث بما إذا كان موضوع الخمس عبارة عن مطلق الفائدة كما ربما يتوهم في غير محله. النزاع في المقام جار على كلا القولين اللذين قد مضيا في موضوع تعلق الخمس ما هو مكر أو مطلق الفائدة، فلا وجه للتفصيل. على أي حال هذان قولان مولان في المسألة. أما نسبة إلى القول الأول وهو أن الخمسة لابد أن يفصل في متعلق الخمس بلحاظ السنة في مبدأ بينما كان بالاكتساب وبينما كان بالفائدة الاتفاقية، قد يقرب هذا الوجه أو هذا القول بالتالي: بأن عنوان الربح والغنيمة الذي هو موضوع الوجوب كما عرف موضوعه ينطبق على الكاسب من أول شروع الكاسب في الكاسب، يعني بمجرد أن يشرع الكاسب في الكسب يقال له عرفا بأنه قد غنم واستفاد. فما دام قد تحقق موضوع الوجوب فلا ريب حينئذ في تحقق مبدأ السنة الخمسية، فإذا يجب عليه حينئذ الخمس. أما بالنسبة للفوائد الاتفاقية فإنما يتحقق ذلك حين ظهور الربح، لكي ينطبق عليه عنوان الغنيمة والفائدة، وبانطباق ما يجب عليه الخمس عندها وإلا فلا. أما القول الثاني فقد يقرب بالتالي بأحد وجهين: الوجه الأول أن يقال لما لم يرد في النصوص عنوان عام الربح أو سنة الربح، وإنما ورد فيها عنوان مؤونتهم كما عبر في مستند العروة الوثقى، ورد في بعض الروايات ضعيفة الأسناد عنوان مؤونتهم، أو عنوان مؤونته ومؤونة عياله، فحينئذ أن المراد من المؤونة في تلك النصوص هي عبارة عن المؤونة الفعلية، والمؤونة الفعلية نعني بها مؤونة الحال لا المؤونة التي كانت سابقا المستثنى عن الربح، إنما هو المؤونة الفعلية لا ما صرفه سابقا وقبل أن يربح، لأن الذي صرفه سابقا وقبل أن يربح لا يطلق عليه فعلا بأنها مؤونة له. نعم هي مؤونة لكن مؤونة سابقة، لما كانت مؤونة سابقة فإنئذ لإخراجها عن الأرباح، ولما لم يكن في البين مقتضى لإخراجها عن الأرباح فلا معنى عندها لاستثنائها ولا وجه، فعندها يثبت أن اللازم أو أن الصحيح هو القول بمجرد ظهور الربح يبدأ الحساب، فلا وجه للتفصيل بين الكسب وداي الاتفاق. والإنصاف أن هذا الوجه تام في نفسه ولا خدشة فيه. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، طبعا عند السيد الخوي لو حد منكم أحد يراجع، التعبير بالمؤونة الفعلية جاء في نهاية كلام السيد الخوي. السيد الخوي في مطلع حديثه عبر بأن المشتق عبارة عن المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس، وذكر كلاما في هذا المعنى. نعم قد يناقش السيد الخوي في قضية التلبس بالمبدأ، مو في قضية له التلبس بالمبدأ وعدمه بناء على أنه القول الصحيح، وإنما قد يناقش في التطبيق الصغروي يمكن المناقشة، لكن الخشية في البين ممكن أو يمكن دفعها، فبيان السيد الخوي انصافا وجيهون. الوجه الثاني أن يقال عندنا قاعدة كلية مفادها إذا كان عندنا عام أو مطلق وجاءنا بعد ذلك منفصل، جاءنا بعد ذلك مخصص أو مقيد، ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر، اقتصرنا في المخصص على الأقل فخصصنا العموم في داخل وأبقينا العموم في غير الأقل على إطلاقه. مثلا قال أكرم العلماء، ثم بعد ذلك قال لا تكرم اللغويين. اللغويين من العلماء مخصص لأكرم العلماء، يدور أمر اللغويين بين الأقل والأكثر، مراده من اللغويين خصوص النحويين، أو مراده من اللغويين النحويون والبلاغيون والصرفيون والمتخصصون في علم اللغة. إذن المخصص يدور بين الأقل والأكثر، حيث أنه ينحصر في مصداق أو في عدة مصادر. في مثل هذه الحالة يقولون إذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر اقتصرنا على القدر المتيقن من المخصص وهو الأقل، فعندها نقول مفاد لا تكرم اللغويين مثلا هو خصوص النحويين، فيستفاد أن المخصص لأكرم العلماء المنع عن إكرام النحويين فقط بالنسبة لبقية أفراد اللغويين من الصرفيين والبلاغيين وأرباب اللغة في المفردات، لما كان المقام مقامه إجمال في المخصص واقتصرنا على القدر المتيقن يبقى إطلاق العموم أو يبقى بل يبقى عموم العموم أو إطلاق المطلق على حاله، فنقول بوجوب إكرام الصرفيين والبلاغيين والمتخصصين في علم المفردات، ومقامنا من هذا القبيل. فيقال كالتالي بأن استثناء المؤونة من الفوائد إنما حصل بمخصص منفصل، لأن الواجب عندنا هو الخمس في مطلق الغنائم والفوائد، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، دل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة والفائدة دون استثناء للمؤونة. الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير دل على وجوب الخمس في كل ما استفاده الناس من قليل أو كثير. جاءنا بعد ذلك مخصص. هل المخصص متصلا يعني أن الإمام كان في مجلس واحد فقال الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ثم قال الخمس بعد المؤونة، أو أن الكلامين صدرا من الإمام في مجلسين متفرقين؟ الأول هو المخصص المتصل، الثاني هو المخصص المنفصل. الصحيح هو الثاني، فإن الإمام قال الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وبعد مدة قال الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان مثلا، فالمخصص أمرا منفصلا. يأتي الكلام حينئذ في هذا المخصص. المخصص يدور أمره بين الأقل والأكثر، الأقل والأكثر، حيث أنه هل يدل على استثناء المؤونة المصروفة بعد ظهور الربح، أو يدل على استثناء المؤونة المصروفة بمجرد ظهور الربح ليكون شاملا للمؤونة السابقة. القدر المتيقن من هذا المخصص عبارة عن المؤونة المصروفة بعد ظهور الربح، أما إخراج المؤونة السابقة عن الربح المتأخر مشكوك، فيكون مثل عدم إكرام الصرفيين والبلاغيين وأصحاب مفردات اللغة، مشكوك النهي فيها. لما كان هناك مشكوك قلنا نرجع لعموم أكرم العلماء، هنا أيضا لما كان إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخر مشكوك نرجع إلى إطلاق آية الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم، فنستفيد حينئذ وجوب الخمس في هذا الشيء. نرجع إلى إطلاق الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير فنقول بوجوب الخمس فيه حينئذ، فيستفاد من هذا التقريب أيضا تمامية القول الثاني والإنصاف تمامية هذا الوجه. ولذا مقتضى الصحيح أو مقتضى الإنصاف في المقام أن كلا الوجهين تامون، القول الأول في نفسه ومع وجهه تامون، والقول الثاني في نفسه وبوجهه تامون. ولذا لو تراجعون المطولات نجد أن الفقهاء لا يتعرضون لمناقشة القول الأول أو القول الآخر، ربما يقرب قوله الذي تركن نفسه إليه ويفتي على طبق دون تعرض. وعلى سبيل المثال لاحظوا مستند العروة الوثقى، فإنه لن يتعرض إلى بيان الوجه القول الأول أو إلى مناقشته، وكأنه يرى في نفسه تمامية القول، لكن النفس تطمئن بالقول الثاني، أو لا أقل لأطوائية دليل القول الثاني على القول الأول رجع، فالأمر حينئذ سهل. الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث، وهو هل أن لكل سنتين ربح يخصها، أو أنه يجعل الربح أو يجعل لكل الأرباح سنة واحدة؟ وبعبارة أوضح يتعرض الشيخ الإيرواني أطال الله بقاء إلى التالي: هل أن الأرباح المتدرجة التي تحصل خلال السنة من أنواع مختلفة ينضم بعضها إلى البعض فيلاحظ المجموع ربحا واحدا وتستثنى منه المؤن المصروفة في مجموع السنة فتلاحظ السنة بمجموع الأرباح، كما أن السنة تلاحظ للمؤن من أول الشروع في الكاسب أو أول ظهور الربح على الخلاف في مبدأ السنة الذي أشرنا له قبل قليل في الفرع السابق، أو أن الملاحظة هو أن يكون لكل ربح ربح لكل ربح ربح سنة تخصه، فيستقل كل ربح عن بقية الأرباح بسنة خمسية تكون له دون بقية الأرباح الأخرى، فيجعل الإنسان لهذا الربح سنة ولهذا الربح سنة ولهذا الربح، فتتعدد سنين الأرباح بحسب كل ربح ربع، بحيث لو صرف في مؤونة السنة المتعلقة بهذا الربح زين شيء فلا شيء فيه، وإلا وجب الخمس في الزائد. هم قولان في المسألة. مشهور الأصحاب على الأول، وهو أنه لا بد من ملاحظة المجموع ربحا واحدا، وتستثنى منه المؤن المصروفة في مجموع السنة، فنلاحظ السنة لمجموع الأرباح، وتكون السنة الخمسية واحدة لكل الأرباح. واختار الشهيد الثاني في كتابه الروضة، الروضة البهية في شرح اللمعة، وفي المسالك، وسيدنا الخوئي قدس سره الشريف الثاني، وهو أن يجعل لكل ربح ربع سنة تخصه مستقلة به عن بقية الأرباح، أو أن يؤخذ كل ربح مستقلا عن بقية الأرباح الأخرى فتكون له سنة خمسية تخصه دون بقية الأرباح الأخرى. وقد استحسن هذا القول المصنف في المقام. قد يقول قائل: أي فارق بين القولين؟ أقول: تظهر الثمرة بين القولين في موردين. المورد الأول شوية تركزون إياي بحيث أني بأطبقه حتى يكون أوضح، وبقرأ ثالث عبارة في الكتاب. المورد الأول: في المؤن المصروفة تظهر الثمرة في المؤن المصروفة بين الربحين إذا كان أكثر المصروف أكثر من مقدار الربح الأول. مثلا إذا 10 توامين وفي أول شهر رجب ربح 30 تومانا، صرف ما بين شهر محرم الحرام وما بين شهر رجب في مؤونته 20 تومانا، الموجود لديه من محرم ومن رجب كم؟ 40 تومانا. زين، والمصروف منهما بين الربحين 20 تومانا، وهو الذي يلاحظ أن السنة الخمسية تكون لمجموع الأرباح. سوف نستثني من 40 اللي هي ربح محرم رجب ما صرفه في مؤونته بين الربحين اللي هي 20، فسوف يبقى عنده حينئذ 20 تومانا، يخرج منها خمسها 4 توامين. بخلافه على القول الثاني، والذي يقول بأن لكل ربح ربح سنة مستقلة به عن الآخر، فحينئذ لا يمكننا أن نستثني 10 توامين أو 20 تومانان التي زادت عن مؤونته من ربحه الثاني، لأنه ربح في شهر 10 توامين، لأنه ربح في شهر محرم كان أول رجب 20 تومانا، فالزائد على ما ربحه كم؟ 10 تومانات. هل نستثني 10 من الربح الذي ربحه في شهر رجب إذا قلنا بأن لكل ربح سنة تخصه مستقلة عن الآخر؟ فلا معنى لأن نستثني ربح شهر رجب، أو نستثني عفوا 10 الزائدة من شهر رجب، لأن الربح الذي لشهر رجب سنته تبدأ بظهور الربح، فتبدأ السنة في ربح شهر رجب بحلول شهر رجب، فتكون 10 المدفوعة في الشفي الصرف قبل شهر رجب متعلقة بمؤونة السنة السابقة وليست مرتبطة بمؤونة السنة الجديدة، فلا تستثنى حينئذ، لأن المؤونة المستثناة كما عرفت قبل قليل هي مؤونة سنة الربع لا مؤونة سنة قبل الربع، فلا تستثنى حينئذ. واضح كلامي أو أكرر؟ لا أكرر عشان تكتب، ما بأكرر إذا مو واضح بأكرر، غير واضح زين هذا مو واضح أحد أي شيء زهير. أكرر أقول: عندنا فرضا نجعل المسألة تارة، أنا الآن تاجر لي مجموعة من التجارات، أتاجر في الأقمشة وأتاجر في المواد الغذائية وأتاجر في الأراضي على سبيل المثال. ولا ريب أن لكل واحد من هذه الأبواب الثلاثة وقتا يظهر فيه ربحه أكثر من البقية. على سبيل المثال في أيام شهر محرم الحرام تزداد الحركة التجارية لبيع الأقمشة السوداء، وفي بداية شهر ربيع الأغار تزداد الحركة التجارية لبيع الأقمشة الملونة، وفي نهاية ربيع الثاني مثلا تضعف حركة السوق في بيع الأقمشة، فظهور الربح عندي في هذه الفترة الزمنية. هذا واحد. بالنسبة للمواد الغذائية لنمثل بشهر رمضان، في نهاية شهر شعبان أو بداية شهر رمضان تبدأ الحركة التجارية للمواد الغذائية، بحيث أن المؤمنين يمولون منازلهم بأخذ الأطعمة وما شابه. إذا اقتصر على هذه الفرضية أو تبغى بعد الأراضي وقت مثلا عندنا احنا هناك مثلا في منطقتنا بين فترة وأخرى كلما أعطت له الشركة الأمريكية للبترول دفعة من الأموال تحركت الحركة السوقية للأراضي والعقار وما شابه. على أي حال لنفرض هذين الأمرين، ظهر في فترة من الفترات ربحا للأقمشة مثل به 10 مانات، وبعد فترة من الزمن ظهر ربحا آخر للمواد الغذائية، بين هاتين الفترتين الزمنيتين هنا 10 مانات، ونفرض هنا مثلا 20 مانا أو 30 مانا، بين هاتين الفترتين الزمنيتين قمت أنا بصرف مجموعة من الأموال، خب لن أبقى مثلا دون إنفاق أو دون صرف، لا ريب أنني سوف أقوم بالإنفاق. فيقع الكلام إذا صرف مطلقا زي الآن الكلام بين صرفت قبل حلول الربح الثاني، لما حل الربح الثاني هل أستثني المصروف في الفترة الزمنية بينهما من مجموع الربحين، فأجمع 10 مثلا في بداية محرم مع 30 في بداية رجب المجموع 40، أستثني ما صرفته بين هاتين الفترتين الزمنيتين من 40، فإن فضل شيء تعلق به الخمس أو لا؟ بأول بل اجمع الذي حصل في محرم مع الذي حصل في رجب، ثم استثني ما صرفته بين الفترتين التي عندك شيء فيجب عليه الخمس وإلا فلا. لماذا؟ نقول لأن الملحوظ أن الأرباح كلها مجموعة تؤخذ سنة واحدة، فكما نستثني المؤونة للسنة كلها نستثني الزائد عن الأرباح للمجموع. أما على القول الأول فلا، لأن ربح شهر رجب مثلا أو شهر رمضان لا ربط له بربح شهر محرم، كل منهما مستقل، والمؤونة التي صرفت قبل شهر رجب لا ترتبط بشهر رجب، لأن مؤونة شهر رجب التي تستثنى إنما هي بعد ظهور الربح، يعني بعد حصول ربح شهر رجب أو شهر رمضان نبدأ الآن نستثني المؤونة إلى شهر رجب أو رمضان القادم. أما الذي حصل قبل ظهور هذا الربح فهو مرتبط بمؤونة سنة سابقة على هذا الربح، فلا يستثنى مؤونة السنة السابقة من مؤونة السنة الحالية من ربح السنة الجديدة. صار واضح؟ فعندها لا يحصل الاستثناء، بل يجب الخمس حينئذ في 20 أو 30 التي حصلت في شهر رجب بأكملها بعد استثناء المؤونة، ولا نستثني 10 التي زادت بعد استثناء مؤونة محرم، 10 وصرفنا 20 بقت عندنا 10، 10 لا نستثنيها من 30، وهذا كما يظهر سوف يكون سلبيا على المكلف. القول الثاني، القول الأول بنفع المكلف بينما القول الثاني بضرر المكلف، لأنه على القول الأول سوف يكون خمس المكلف 4، راح يصير عند الزائد 20، بينما على القول الثاني سوف يكون خمس المكلف 5 لأن الزائد عند 30. فالقول الأول بهذه له الثمرة أنفع للمكلف من القول الثاني، هذه الثمرة الأولى. الثمر تظهر متى؟ تظهر ثمرة ثانية. إذا فرضنا أنه كان يربح في كل شهر ما يكون بقدر مؤونته، إلا أنه ربح في آخر شهر من سنته ما هو أكثر من مؤونته. مثلا كان يربح في كل شهر 10 تواميس ويصرفها في مؤونته، لكنه في شهر ذي الحجة الحرام ربح 100 تومان بحيث زاد عنده 90 تومانا. فعلى القول الأول الذي يلحظ المجموع للجميع والحول واحد يجب 95 بمجرد دخول شهر محرم، لأن المؤونة المستثناة لجميع الأرباح طيلة السنة فيجب 5. بينما على القول الثاني لا، على القول الثاني فيمكنه أن يصرف 90 تومانا في مؤونته القادمة إلى شهر ذي الحجة القادم. فحينئذ نقول إذا جاء شهر ذي الحجة القادم 90 تعلق بها 5، وإلا فلا، لأن مبدأ سنة هذا الربع إنما هو شهر ذي الحجة، فلا تزال سنته باقية إلى مرور الحول بأكمله ولم يمر الحول بخلاف الأول. فحينها يكون الثمرة الثانية أنفع للمكلف منها للمستهلك، يعني القول الثاني سوف يكون بالثمرة في الثمرة الثانية في صالح المكلف لا في صالح المستهلك. ومن القائلين بالقول الثاني كما قل السيد الخوي قدس سره الشريف والأستاذ الله. القول الأول من المعاصرين السيد الثاني أطال الله بقى. فإذا هذان القولان في المسألة، وهذه الثمرة المتصورة بين هذين القولين. أتمنى يكون كلامي واضح، أبقر العبارة. وأما أن لكل ربح سنة تخصه، بحيث يجعل كل ربح مستقلا عن بقية الأرباح الأخرى، فنجعل لكل ربح ربح سنة مستقلة عن الأرباح أو للمجموع سنة واحدة. أنا جعلت الثاني في كلام الشيخ ليرواني أو للمجموع الأول لأنه المشهور المشهور، وجعلت الأول الثاني ما يفرق، فقد وقع محلا للخلاف والاختلاف. وتظهر فيما لو حصلت فاته بداية محرم مثلا بمقدار 100، وفي بداية صفر لو معبر الشيخ ليرواني بدل صفر يعني طارح شهر أو شهرين إضافي أفضل، يعني حتى يتصور أنه تم صرف مقدار من المال بينهما، يعني احنا خب مناقشتنا يا شيخ ليرواني فنية المثال مو إشكال، حتى يكون أوضح في تصور صرف مبلغ بين الفائدتين عادة. ولذلك احنا مثلنا محرم ورجب بوجود فترة زمانية، وإن كان يمكن حتى بي هذه الفترة يتحقق الصرف. وفي بداية صفار فائدة ثانية بمقدار 50، وصرف المكلف في الفترة المتخللة بين محرم وصفار مقدار 120. لاحظوا فائدة في محرم كام؟ 100، فائدة في صفار كام؟ 50، المجموع 150، صرف 120، فعند 30 زائد. فإنه على الثاني الذي يجعل الأرباح كلها بلحاظ المجموع فيجعل لها سنة واحدة، راح نجمع 50 مع الصفر مع 100 مع المحرم فيكون 150، ننقص منها الذي صرفه في مؤونته بين الشهرين سوف يزيد عنده 30، فيتعلق الخمس بالثلاثين. خلاص يتعلق الخمس بها، سواء يجوز له التأخير حينئذ إلى محرم الحرام، جواز تأخير الدفع، جواز تأخير الدفع، بس تعلق الخمس إلى يعني بالثلاثين إلى محرم القادم يجب عليه الدفع. بناء على أننا استثنينا قلنا هذه الزائد على مؤونته، يعني إذا بعد بنلحظ أن هناك أرباحا أخرى فلا بد من إضافتها. احنا خلاص جعلنا كأنه لن يحصل أرباحا إضافية غير هذا المقدار، وبالتالي هذا المقدار المحصل هو ربحه الزائد على مؤونته. ولا وسع النطاق، مثلا حصل له ربح في محرم بمئة وحصل له ربح في ذي الحجة بمئة، فالمجموع مئتين، صرف ما بينهما مثلا 120، زاد عنده في بداية محرم الحرام 80، يتعلق الخمس، يعني النتيجة هي هي. فإنه على الثاني لا يجب تخميس العشرين. ليش لا يجب تخميس العشرين؟ لأنه سوف يكون العشرين وإن كان زائدا على مقدار فائدة شهر محرم، لكننا سنستثنيها من فائدة شهر صفار، فعندها هذا طبعا بناء على جمع الأرباح كلها مجموعا، فباستثنائها من شهر محرم لا يجب فيها الخمس، بخلافه على الأول، لأن الأول جعل لكل واحد ربحا مستقلا، فبالتالي 50 لم تستثنى منها 20، فستخمس 20 في ضمن 50 الفائدة الثانية، لأن المؤونة لا تستثنى قبل بداية السنة الفائدة. فبناء على هذا سوف تكون هذه الثمرة بنفع المستهلك المستفيد من الخمس على القول الثاني، وبنفع له المكلف على الأول، وهكذا تظهر الثمرة الثانية في ملاحظة نهاية السنة. فإنه على القول الثاني جمع الأرباح كلها ليكون لها رأس سنة واحدة، فتبدأ السنة بمجرد ظهور أول ربح وهو محرم، تنتهي بنهاية ذي الحجة، ولذا حتى لو حصل له ربح في شهر محرم الحرام. ومثاله العملي في حياتنا اليومية هو لو أن الإنسان قبل حلت سنويته الآن جاء وقت دفع حقه الشرعي، كم التاريخ اليوم؟ التاريخ اليوم 10 أو 12 مثلا، أنا موظف بناء على القول الثاني الذي يلحظ الأرباح مجموعين، سوف يلزم من ذلك أن هذه الأيام العشرة التي قد عملتها واستحقيت على أساسها أجرة يتعلق بها الخمس، لأننا نلحظ الفائدة مجموعا، بينما على قول السيد الخوئي هذه الأيام العشرة لا يتعلق بها الخمس، بل لا بد من مرور حول عليها، لأن لكل شيء لكل ربح من هذه الأرباح حول مستقل، فلا بد من مرور حول على هذه الأموال فلا يجب فيها الخمس. وثمرة ذلك العملية بشكل واضح جدا في وجوب تخميس لباس الإحرام، المتعارف عندهم أن لا بد يشترط في صحة الطواف أن يكون الطواف بثوب مباح غير متعلق به الحق الشرعي، فلو كان المكلف يقلد أصحاب القول الأول في كلام الإيرواني وهو أن لكل واحد واحد ربع، واشترى هذا المكلف ثوب إحرامه من مال لم يمض عليه حول ربع جديد، فلا يجب عليه تخميس هذا الإحرام لأنه لم يتعلق به الخمس، بخلافه على القول الثاني في كلام المصنف، لأنه إذا لاحظنا الربح مجموعا يتعلق الخمس ولا تناقش في المثال. وهكذا تظهر الثمرة في ملاحظة نهاية السنة، فإنه على الثاني تنتهي بنهاية ذي الحجة، بخلافه على الأول فإنها نهاية محرم، ولازم ذلك أن المؤونة قبل نهاية محرم وبعد نهاية ذي الحجة استثنى على الأول بخلافه على الثاني كما بينا. وعليه فكل من الرأيين له فائدة للمكلف من جهة وللمستهلك من جهة أخرى بما بينا. الكلام الآن فيما يتصور من أي القولين صحيحا. الصحيح أيضا أن كلا القولين وجيها في نفسه، وكلا التقريبين اللذين يتصور لكلا القولين تامون، فالفقيه إذا أراد فعليه أن يختار أحدهما. استحسن المصنف القول الثاني وقرر ذلك بالتالي بأن قال المستفاد من الأدلة أن موضوع الخمسي صار عن الغنيمة فائدة، فكل مورد صدق هذا العنوان كان موضوعا للوجوب. مما يعني أن كل فائدة وغنيمة تكون موضوعا للوجوب، فيثبت حينئذ الاستقلال، فكل فائدة مستقلة عن الفائدة الأخرى وكل غنيمة مستقلة عن الغنيمة الأخرى، فيجب الخمس في كل فائدة فائدة وكل غنيمة غنيمة على نحو الاستقلال عن الغنائم الأخرى. إن قلت لماذا لا يكون الملحوظ عبارة عن مجموع الأرباح وبالتالي يتم القول الأول؟ قلت بأن تمامية ما ذكر من أن يكون الملحوظ عبارة عن مجموع الأرباح فيتم القول الأول رهينة وجود دليل دال على ذلك، وقد عرفت أن الدليل على خلافه فلا مجال للقول به حينئذ. هكذا قرر. يبقى في البين إشكال أظن، للأسف ما راجع، إذا تبغون تراجعوا، أظن أنه في كلمات السيد الحكيم، ما أقطع بهذا الكلام، أشار له السيد الخوي في المستند بأنه جعلوا سنة ربحية لكل ربح ربح على نحو الاستقلال مدعاة لحصول الهرج والمرج والعسر والصعوبة على المكلفين، فبالتالي لا يمكن أن يلتزم بذلك. أجاب الشيخ الأيرواني بأن ما ذكر من العسر والهرج والمرج إنما يلزم لو قلنا بوجوب ذلك، لكننا لا نقول بوجوب ذلك، إذ يمكن للمكلف أن يجعل لكل شيء سنة ويمكنه أن يلحظ المجموعة دفعة واحدة. والإنصاف أن ما أفاده ليس جوابا عن الإشكال، فتأملوا لتجدون الجواب. ولعل المشهور هو الثاني، وإن كان المناسب هو الأول، باعتبار دليل القول الأول أن كل فرد من الأفراد ينطبق عليه عنوان الفائدة وهو موضوع مستقل عن الآخر. وإن شئت بعبارة صناعية فقل إن الوجوب المتصور في موضوع الغنيمة قد أخذ على نحو الوجوب الانحلالي، بمعنى أن الموضوع ينحل إلى مجموعة من الحصص، فكل حصة حصة مستقلة عن الحصة الأخرى فيتعلق بها الوجوب دون ربط لها بالحصة الثانية، مما يعني وجوب الخمس لكل ربح مستقل عن بقية الأرباح الأخرى لوجوب التخميس. وملاحظة هذا الذي عبرت عنه بإن قلت، قلت إن قلت لماذا لا نجعل الملحوظ هو الجميع، قلت ملاحظة مجموع الأرباح ربحا واحدا يحتاج إلى دليل وهو مفقود. ودعوى أن ملاحظة سنة لكل فائدة لا يخلو من عسر على المكلفين لصعوبة ملاحظة كل فائدة فائدة بشكل مستقل وذات سنة مستقلة، هذا الكلام موجود في كلام السيد الخوي. السيد الخوي أنكر هذا الأمر، قال لا، ما يصير أصلا حصول عسر أو هرج أو مرج أصلا ما يستوي هذا، جواب مدفوعا هذا من الشيخ الهيرواني مو من السيد الخوي. السيد الخوي جوابه أمر آخر، ويمكن المناقشة مع السيد الخوي في بعض الصغريات. هذا مدفوعة للشيخ الأيرواني، يعني مو موجود في مستند العروة الوثقى، مدفوعة بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر. قلت بأن هذا ليس جوابا وإنما نوع تفص أو علاج، بأننا نسلم بحصول الهرج والمرج ربما، لكنه لا يلزم على نحو الوجوب، لتركوا روح للأمر الأول ما في مشكلة، أو القول الثاني في تعبيره، بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر أمرا متعينا، ولكنه ليس كذلك، فإن بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع، يعني الإلزام بالقول الثاني، بشرط عدم الاثناء العشرين من الفائدة الحاصلة بداية صفر فيتعلق بها الخمس حينئذ. الفرع الأخير في هذا البحث طويل الدين، وهو هل يشترط في وجوب الخمس التكليف؟ فلا بد في من يتعلق به الخمس أن يكون بالغا عاقلا مسلما قادرا على الدفع او لا، لا يشترط، فيجب على الصبي ويجب على المجنون ويجب على الكافر ويجب على غير القادر. اما شرطية القدرة فلا ريب في اعتبارها. اما شرطية الاسلام فمحل كلام، ان قلنا بان الكفار مكلفون بالفروع كما هو الصحيح فبالتالي لا يعتبر شرطية الإسلام، وإن قلنا بأن الكفار غير مكلفين بالفروع كما اختاره الأستاذ أطال الله بقاه فحينئذ لا بد من اعتبار شرطية الإسلام. وهذا هو الوظيفة التي أتى بها السبت إن شاء الله، البحث في مسألة أن الكفار مكلفون بالفروع أو غير مكلفين، ما أبغى الكلام في الأصول، قطعا مكلفين بالأصول، الفروع مكلفون بالصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج والتولي والتبري والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير مكلفين، هذا الوظيفة. وكذلك الكلام في أن الصبي مكلف بوجوب الخمس أو لا، فشرطية البلوغ وعدمها وشرطية العقل وعدمها. ذكر المصنف أن الصحيح اشتراط التكليف في اعتبار وجوب الخمس تبعا لما جاء في مستند العروة، فالصبي وهو أجل المصادق لا يجب في خمسه، لا يجب في ماله الخمس لكون الصبي غير مكلف وموضوع الوجوب هو المكلف. أقول قبل بيان الدليل، بناء على القول بأن الخمس إنما يتعلق بما وقع بالاكتساب في أرباح المكاسب فلا بد من التفصيل. إن كان الصبي ممن يكتسب فحينئذ نلاحظ هل الأدلة شاملة له أو غير شاملة. بناء على أن الصبي لا يكتسب فالموضوع منتفٍ تماما. فنحن نبقى في خصوص هذا القسم ومع القول بأن الخمس في مطلق الفائدة، فلا بد من ملاحظة هذا الفرق وهذا القول. أقول مقتضى إطلاقات الأدلة أن الخمس لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف. الدليل قال واعلموا أن ما غنمتم دل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، ولم يفرق بين كون الفائدة واقعة في يد المكلف أو واقعة في يد الصغير. هذا واحد. الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير لم يفرق بين كون الخمس واقعا في يد المكلف أو واقعا في يد الصغير. فمقتضى إطلاقات الأدلة وعموماتها هو القول بوجوب الخمس في مطلق الفائدة. لكي نرفع اليد عن هذه العمومات والإطلاقات لا بد من دليل يدل على تخصيص أو تقييد هذه العمومات والإطلاقات بالمكلفين، فلا يجري ذلك بالنسبة لغير المكلفين. والكلام طبعا وإن ذكر في باب فاضل المؤونة لكنه يجري في جميع الأقسام الستة السابقة، فلا معنى لتخصيصه بهذا الباب. ادعى في مستند العروة الوثقى وتبعه المصنف أن الخمس لا يجري في مال الصبي فلا يجب على الصبي الخمس، بدليل أن هناك مانعا يمنع من التمسك، لم يرد هذا التعبير في كلماته لكن فنية البحث تستدعي ذلك، أن هناك مانعا يستدعي رفع اليد عن العمومات أو الإطلاقات التي دلت على وجوب الخمس على المكلف أو على مطلق الناس، وهو حديث رفع القلم. هو قال لا يجب الخمس على الصبي لحديث رفع القلم، هكذا عبر ومقتضى ذلك وما ذكرنا. فحديث رفع القلم مانع من الالتزام بوجوب الخمس على الصبي، وحديث رفع القلم عبارة عما رواه يونس بن ظبيان في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات المجلد الأول من الوسائل صفحة 45 طبعة آل البيت. حديث 11. وفي الخصال محمد بن علي بن بابوين الصدوق عن الحسن بن محمد السكوني إنما يوثق لكونه أحد مشايخ الصدوق وإلا فلا. عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية مجهول عن أبيه كذلك. عن الأعمش إن كان سليمان فهو ثقة وإلا فلا. عن ابن ربيان لا طريق لوثاقته بحسب القواعد العامة إلا رواية ابن أبي عمير عن فإن تمت فبها وإلا فلا. وقد روى عنه ابن أبي عمير رواية واحدة مشروكة بينه وبين يزيد، فإن كانت صغرى للكبرى ولم نشترط الكثرة تمت وإلا فلا. وإن كان هناك رواية تدل على أنه دخل الجنة عن الإمام الصادق عليه السلام فليلحظ يونس بن ربيان ثقة أو لا. الرواية بحسب القواعد الرجالية ضعيفة سندان. قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتنم. أنت أكمل الرواية أنتون. الكلام في رفع القلم، هناك احتمالان بداية في المراد من رفع القلم. الاحتمال الأول أن المراد من رفع القلم رفع قلم المؤاخذة والعقوبة، بمعنى أن الصبي مكلف مجعولة عليه التكاليف الإلهية وليس مثله مثل البهائم، وإنما لا يؤاخذ ولا يعاقب. فالمرفوع عبارة عن قلم المؤاخذة والعقوبة، فلو ترك الصلاة لا يعاقب على تركها، لو ترك الصيام لا يؤاخذ على تركه. فهذا هو المراد. الاحتمال الثاني أن المرفوع هو عبارة عن قلم التكليف والواضع، فالصبي مثله مثل البهائم، فكما أن البهائم غير مكلفة فالصبي مثلها. هذا أمران أو هذان محتملان في الرواية، ما هو المراد منها؟ تنقيح البحث بما هو حقه قد تقدم منا في بحث البلوغ فليطلب من هناك. الكلام بناء على المحتمل الثاني، إذا قلنا بأن المرفوع هو قلم التكليف والواضع، فما هو المرفوع؟ هل هو خصوص الأحكام التكليفية الإلزامية كما اختار ذلك السيد الحكيم قدس الله نفسه الطاهرة، فيكون حينئذ الحديث لا نظر فيه إلى الأحكام الوضعية التي تكون مجهولة على المكلفين أو على له مطلق الناس، فلا يدل الحديث على نفي وجوب الخمس عن الصبي؟ هذا احتمال. أو أن المحتمل كما اختاره الأستاذ تبعا لمستند العروة أن الحديث يشمل الأحكام التكليفية والوضعية، وذلك دل أشار لي المصنف، وذلك لأن الحديث مطلق ومقتضى الإطلاق شموله لكلا الموردين الوضعي والتكليفي، فكما ترفع الأحكام التكليفية عن المكلف فلم تجعل عليه الصلاة والصوم، أيضا لم تجعل عليه الأحكام الوضعية، فلم يجعل عليه وجوب الخمس ووجوب الزكاة وما شابه، فيكون مفاد الحديث حينئذ هو عدم الوجوب. فيدل الحديث حينئذ على عدم وجوب الخمس على الصبي، ولذلك قال لا خمس على الصبي والمجنون فلإطلاق القلم المرفوع ليشمل رفع الأحكام التكليفية والوضعية أيضا، ولا وجه لما عن السيد الحكيم بتخصيص سيد الزواري في المهذب أيضا بتخصيص المرفوع بخصوص قلم التكليف، ومقتضى ذلك إذا تمت دلالة الحديث على رفع قلم الوضع والتكليف يكون حاكما على الأدلة الأولية التي دلت على وجوب الخمس على كل من استفاد وغنم، فلا يدل الأمر أو فنصل إلى النتيجة التالية عدم وجوب الخمس على الصبي. هكذا أفادك في مستند العروة وأفتى على طبقه وتبعه تلامذته. والتحقيق أن يقال أن الحديث لنوافق السيد الخوي قدس سره الشريف أن المرفوع قلم الوضع وليس قلم المؤاخذة والعقوبة، وأن المرفوع قلم التكليف والواضع وليس المرفوع قلم التكليف. نسلم بما ذكره السيد الخوي وهو الصحيح بالنظر القاصر الفاتر، إلا أننا نقول بأن الحديث أجنبي عن محل البحث تماما، ولا ربط له بمحل بحثنا من قريب أو بعيد بهذا البيان. إن الحديث خارج عن المورد تخصصا لانتفاء الموضوع، بيان ذلك. إن المرفوع بالحديث هو الأحكام الإلزامية، لأن الرفع كما قرأنا في الأصول في باب البراءة الرفع في مقابل الوضع الخاص، أو لأن الرفع في مقابل الوضع، والوضع نعني به الوضع الخاص بالحكم الإلزامي، فكل حكم إلزامي وضعيا كان أم تكليفيا فهو مرفوع بالحديث. هذا هو المستفاد من الحديث. واختصاص الصبي مثلا بالرفع بمناسبة الحكم والموضوع أن يكون المرفوع هو الأحكام المترتبة على فعله، لوجود فارق بين الصبي وغيره في خصوص الأفعال. وبعبارة أخرى، إن مقتضى رفع قلم التكليف والوضع عن الصبي بلحاظ نكتة الصباوة، ونكتة الصباوة إنما تتصور في أفعاله، فيكون الحديث واردا في أفعال الصبي، وموردنا عبارة عن ترتب الحكم على موضوع خارجي وهو ثبوت الخمس المترتب على تحقق عنوان الغنيمة والفائدة. وهذا الموضوع لا يفترق فيه الصبي عن غيره، فلا معنى لارتفاع الوجوب عن الصبي لأجل صباوته ما دامت صباوة الصبي لا تعد فرقا. وعلى هذا مقتضى الأدلة الأولية